يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التطبيقات الأصولية من كتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، من كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. يعني فيه تطبيقات على الأصول، أو بعبارة أخرى تنزيل الأصول على الفروع، يعني الفقهية. كنا نتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء، فوصلنا إلى السبب الخامس من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو الاشتراك في اللفظ. قال: لللفظ العربي أقسام متعددة من حيث دلالته على المعنى، ومن جملة هذه الأقسام المشترك. الألفاظ العربية لها أقسام من جهة دلالة اللفظ على المعنى، فمن هذه الأقسام مثلا الألفاظ المترادفة، المترادف مثلا قائم وواقف، أو يعني مثلا يعني، فهنا عندما تقول يعني قائم وواقف، اللفظان مختلفان ولكن المعنى واحد، فهذا يسمى المترادف. طيب إذا لفظان مختلفان ومعناهما مختلف كذلك، يعني زي مثلا أرض وسماء، اللفظ مختلف، هذه حروفها مختلفة عن حروف الأخرى، والمعاني مختلفة كذلك، كلمة أرض لها معنى غير معنى كلمة سماء، فهذا يسمى المتباين، طيب المشترك، اللفظي هو يعني اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف، يعني كما سيأتي مثل هنا بكلمة العين، فكلمة العين، فتأتي العين، قالوا اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، يعني اللفظ واحد ولكن معاني مختلف، كالعين فإنه وضع للباصرة ووضع للجارية. العين الباصرة اللي هي العين العضو الإبصار الذي في وجه الإنسان، هذه تسمى العين الباصرة. والعين الجارية اللي هي عين الماء، الماء الذي يجري يقال له عين، الماء الذي ينبع من الأرض ويجري يقال له عين. فالعين الباصرة والعين الجارية، ولها معاني أخرى أيضا، العين تأتي بمعنى الجاسوس و بمعنى الذهب، ولها معان أخرى. فإذا اللفظ واحد، عين هذا اسمه عين، وهذا عين وهذا عين، لكن المعاني مختلفة، هذه عين عضو الإبصار، وهذه عين ماء يجري، وهذا الذهب عين، وهكذا. فإذا قال: ووضع للحاضر من كل شيء. ما زال في الحديث عن معاني كلمة عين، فيقول الحاضر من كل شيء يسمى عينا، الشيء الحاضر عين، يقول باعه بعين يعني بثمن حاضر. وللخيار من كل شيء، الشيء المختار، المنتقى المتميز من كل شيء يسمى عين. وللذهب ولذات الشيء، ذات الشيء يقال عينه، والذهب يقال له عين. ولغير ذلك من المعاني مثل الجاسوس مثلا. فإذا هذا هو اللفظ المشترك، وداخل اللفظ المشترك نفسه هناك نوع من المشترك يسمى الأضداد، اللي هو يعني لفظ وضع لمعنيين أحدهما ضد الآخر، وهناك مشترك ليس من الأضداد، يعني في مشترك من الأضداد مثل الجون. المثال الثاني الذي سأذكره هنا قال وكالجون فإنه وضع للأبيض ووضع للأسود أيضا. كلمة جون في اللغة العربية يعني أبيض أو أسود، الأبيض جون والأسود جون، هي كلمة تجمع المعنيين، فهو لفظ مشترك في الأبيض والأسود، وهذان يعني معنيان متقابلان. قال وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولفظ مشترك وهو من الأضداد، يعني المشتركات اللفظية بعضها أضداد وبعضها ليس من الأضداد، فمثلا العين هو مشترك اللفظي لكنه ليس من الأضداد، يعني المعاني ليس كل معنى هو ضد الآخر، ولكن الأبيض والأسود جون. والقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، الطهر يقال له قرء والحيض يقال له قرء. وكالمولى فإنه يطلق على المالك والعبد والمعتق والصاحب والقريب والجار والحليف وعلى غير ذلك من المعاني. كلمة المولى، كلمة المولى لها استعمالات عديدة، بعضها الضاد زي السيد والعبد، السيد مولا والعبد مولا، فمثلا زيد مولى عمر، ممكن زيد يكون هو سيد عمرو أو زيد يكون عبدا مملوكا عند عمر، السياق هو الذي سيوضح. ويطلق على المعتق يعني حتى لو زال ملكه، يعني المولى قد يكون المعتق فهو يعني كان مالكا ولكن هو الآن أعتق عبده فصار مولا حتى رغم أنه لم يعد يملكه يعني. ويطلق على الصاحب وعلى القريب والجار، كل هؤلاء يقال فلان مولى فلان، يعني صاحبه أو قريبه أو جاره أو حليفه. قال والاشتراك يقع في الأسماء كما في هذه الألفاظ ويقع في الأفعال. الألفاظ المشتركة ليس بالضرورة أن تكون أسماء، قد تكون من الأفعال أيضا. وذلك كعسعس فإنها تطلق على أقبل وعلى أدبر. والليل إذا عسعس، فهنا والليل إذا عسعس هذا قسم بالليل، إما حال إقباله وإما حال إدباره، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وأحيانا في كتاب الله تعالى يعني يأتي اللفظ المشترك، الله تعالى كان قادرا أن يقول إذا أقبل أو إذا أدبر، لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يعني يذكر اللفظ المشترك ليعم يعني معانيه، فيكون اللفظ الواحد شمل أكثر من معنى، فكله يعني دل على قدرة الله، يعني القسم بالليل حال إقباله أو حال إدباره كله دليل على قدرة الله. يقول وكقضى فإنه يأتي بمعنى حكم. طيب الآن الفعل قضى، قال هذا من الألفاظ المشتركة، يقال له المشترك اللفظي، فهو فعل وهو من الألفاظ المشتركة، فإنه يأتي بمعنى حكم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مما حكمت، ويسلموا تسليما. ويأتي بمعنى أمر وحتم، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر وحتم. ويأتي بمعنى أعلم، قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم إعلاما. وتأتي لغير ذلك من المعاني. قال ويقع الاشتراك في الحروف، إذن المشترك اللفظي قد يكون اسما أو فعلا أو حرفا. قال كما في من، يعني كالاشتراك اللفظي في كلمة من. كلمة من هي يعني حرف من الحروف وهي مشترك لفظي، فإنها تأتي لابتداء الغاية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا من المسجد يعني ابتداء من المسجد الحرام، تدل على الابتداء. وتأتي للتبعيض، كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما أصلها من ما تحبون، من ما تحبون. فهنا من أفادت إيه؟ التبعيد، يعني بعض ما تحبون، أي بعض ما تحبون. ولهذا قرئ حتى تنفقوا بعض ما تحبون في الشواذ يعني. وتأتي لبيان الجنس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فهنا بيان الجنس، بيان الجنس يعني تلاحظون من التي للتبعيد، يعني يمكنك أن تحذفها وتضع مكانها كلمة بعض، زي مثلا تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. ومن التي لبيان الجنس يمكنك أن تضع مكانها الذي هو إذا كان ما بعدها معرفة، أو تضع مكانها هو إذا كان بعدها نكر. فمثلا أساورة من ذهب، يعني أساورة هي ذهب، إما تضع هو أو هي إذا جاء بعدها نكرة. أو مثلا باب من خشب، يعني باب هو خشب، أساورة من ذهب، أساورة يعني هي ذهب. وهنا الرجس من الأوثان، الرجس الذي هو الأوثان، فتشيلها وتضع مكان الذي هو أو التي هي. فإذا وجدتها كذلك فهذا يكون تكون من هنا لبيان الجنس، يعني تبين جنس الرجس، الرجس هو النجس الخبيث، ما جنس النجس الخبيث هنا؟ الأوثان. وتأتي بمعنى البدل أحيانا، من أيضا من معانيها البدلية، كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. كان لسه عندها درس ألفية ابن مالك، كنا سبحان الله الأيام هذه نشرح في معاني الحروف يعني. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. فهنا من، يعني يمكن أنك تحذفها وتضع مكانها كلمة بدل، فتؤدي نفس المعنى، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. ومنه قوله تعالى أيضا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، يعني لجعلنا بدلكم ملائكة، منكم أي بدلكم. فمن هنا بمعنى بدل. قال وتأتي لغير ذلك، فهذه كلها معاني من. وكما في الباء لها معان أيضا، فإنها تأتي بمعنى السبب كما في قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، يبقى الباء هنا سببية. وتأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام، أي مع سلام، أي مع سلام. فسبح بحمد ربك، أي مع حمد ربك، يعني سبح واحمد، يعني قل سبحان الله، أو قل سبحان الله وبحمده، يعني بمعنى أسبح الله وأحمده، فتسبيح مع حمد. فهنا قيل يا نوح اهبط بسلام، يعني هبوطا مع سلام. وتأتي للإلصاق وللتبعيض ولغير ذلك من المعاني. سيأتينا أيضا الخلاف بين الفقهاء في وامسحوا برؤوسكم، هنا وقع الخلاف هل لابد أن يمسح كل الرأس أو بعض الرأس، أو بسبب اختلاف في تفسير الباء لأنها تحتمل معاني. الإلصاق يعني قالوا هو المعنى الأصلي للباء، وهو معنى يعني لا تنفك الباء عنه، فإذا جاءت الباء لمعنى آخر فيكون يعني للإلصاق ولمعنى آخر. الإلصاق يعني تعليق شيء بشيء أو تعلق أمر بأمر، فهي الباء معناها الأصلي هو الإلصاق، وهو معنى لا تنفك عنه، فإذا جاءت لمجرد المعنى الأصلي يعني مثلا وامسحوا برؤوسكم، يعني كأنه علق المسح بالرأس وكأنها لا تفيد معنى آخر، يعني لا تبعيضا ولا سببية ولا كذا، فتكون للإلصاق فقط. أما إذا جاءت لمعاني أخرى غير يعني بالإضافة إلى معناها الأصلي فيقال للسببية أو للتبعيض أو لكذا. قال: ولقد استعمل القرآن الكريم والسنة المطهرة ألفاظا مشتركة، فكان ذلك سببا من أسباب الاختلاف بين الفقهاء الصحابة فمن بعدهم في كثير من الأحكام، إذا اختلفوا في مراد الشرع من ذلك اللفظ فمما اختلفوا فيه من ذلك. وسيذكر إيه الأمثلة. وأنا دايما يعني كان من كلام الأئمة يعني أن الله سبحانه وتعالى لو شاء يعني لأقام على الأحكام يعني ألفاظا لا تحتمل إلا معنى واحدا، الله سبحانه وتعالى كان قادرا على ذلك سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى أراد ألا يختلف الناس في فهم القرآن لجعل القرآن يعني إيه لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولكن الله تعالى له حكمة في ذلك، جعل في القرآن ثوابت يعني وأسسا يعني في لا تحتمل إلا معنى واحدا من محكمات القرآن، وجعل الله سبحانه وتعالى إيه مساحة من الاختلاف يعني فيها مجال لأن تفهم بأكثر من طريقة، يعني توسعة على هذه الأمة وتعظيما لأجورها ليبذلوا الجهد في محاولة معرفة مراد الله تعالى، ويكونون ما بين مأجور أجرا واحدا ومأجور أجرين، فيكون في هذا يعني توسعة على الأمة بهذا الخلاف الذي يعني وقع، فيكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا كان من كلام السلف، يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الاختلاف الذي يعني هو يعني ينافي الرحمة اللي هو التباغض والأحقاد والتعادي، هذا هو الذي يعني يخالف الرحمة. ولكن الخلاف في الآراء والمذاهب فهذا يعني لا يتنافى مع الرحمة، يعني هو من رحمة الله تعالى أنه وسع يعني على الأمة. فوردت ألفاظ كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تحتمل أكثر من معنى، فاجتهد الفقهاء في فهمها. قال: فمما اختلفوا فيه من ذلك عدة الحائض المطلقة. ذكر الله سبحانه في محكم كتابه أن المطلقة الحائض عدتها 3 قروء، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. معنى حائض يعني التي تحيض، يعني مش أنها بالضرورة أنها حائض وقت الطلاق، ولكن المقصود يعني أنها المرأة التي لا يزال حيضها منتظما، يعني ليست إيه ممن يأست من المحيض بسبب كبر السن، ولا أنها مثلا طفلة صغيرة لم تصل إلى سن المحيض، وإنما هي في يعني شابة في السن التي ينتظم فيها حيض النساء. فإذا الرجل طلق امرأته وهي حائض، وهي يعني بمعنى أنها ممن يحيض، يعني أن المرأة ممن يحيض. طبعا هناك نهي عن تطليق المرأة أثناء حيضها أو في طهر جامعها فيه، فالمفروض أنه يطلق المرأة في طهر لم يحصل فيه جماع، يعني وهذا فيه حكمة لماذا يعني نهي عن الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه، لأن الغالب أن المرأة إما تكون حائض أو تكون في طهر حصل فيه جماع، فالغالب أنه إذا أراد أن يطلق وجد نفسه يعني إما المرأة حائض وإما في طهر حصل فيه جماع، في ينتظر حتى إيه تحيض ثم تطهر طهرا لا يجامع فيه ثم يطلق. فهذا الانتظار مقصود للشارع يعني حتى يتروى ولا يكون الطلاق يعني انفعالا بسبب موقف مثلا أغضبه، فإذا أراد أن يطلق ويراعي حدود الله تعالى علم أنه لابد أن ينتظر، فإذا انتظر تروى وتفكر وربما غير رأيه وربما اعتذرت ربما هدأت نفسه، فهذا من الحكمة يعني. فالمهم أنه يعني وقت الطلاق ستكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه. فعدتها كما قال تعالى يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنا المذاهب الفقهاء انقسموا إلى فريقين، أبو حنيفة وأحمد يقولون القرء الحيض، ومالك الشافعي يقولون القرء الطهر. طيب فإذا أخذنا أن القرء الطهر معناها الطهر الذي طلقت فيه هذا يعتبر أول قرء، ثم تحيض، يعني حتى لو طلقها في آخر الطهر قد يحصل أن المرأة تكون في طهر لم يعني وهو طلقها في آخر الطهر مثلا قبيل الحيض مثلا بأيام قليلة فطلقها، ثم إيه؟ فهذا الجزء من الطهر أيا كان مقداره يعتبر القرء الأول، ثم تحيض، ثم بعدها يأتي الطهر الثاني، ثم الحيضة الثانية، ثم الطهر الثالث، ثم الحيضة الثالث. فإذا أخذنا بمذهب مالك الشافعي أن عدة المرأة ثلاثة أطهار، يبقى الطهر الذي طلقت فيه وطهران بعده، فبعد أن تطهر من بعد أن أول ما ينتهي الطهر الثالث فهو سينتهي بدخول الحيضة الثالث، يعني الطهر الثالث سينتهي بدخول الحيضة الثالثة. أول ما تحيض الحيضة الثالثة تكون عدتها قد انقضت، معناها أنه يمكن أن يتزوجها شخص آخر وهي حائض في هذا الحيض. طبعا الزواج مش بالضرورة، إذا عقد عليها مش بالضرورة أن يحصل جماع في الحيض، يعني هو لكن العقد يكون صحيحا وكل شيء ويدخل بها بعد أن تطهر، لكن يمكن أنه يعقد عليها مثلا شخص آخر وهي في أثناء الحيضة الثالث. وإذا أراد طليقها أن يراجعها لو كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، وأثناء كونها في الحيضة الثالثة لو راجعها، هذه الرجعة تكون غير صحيحة، لأن العدة ستكون قد انقضت، واضح؟ أما لو أخذنا بمذهب أبي حنيفة وأحمد فعندهم أن الحيضة الثالثة هي من ضمن العدة، وأنها لا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة، يعني هي طلقت في طهر، الطهر الذي طلقت فيه سواء في أولها أو وسطها أو آخرها هذا ما لهش علاقة بالعدة. أول حيضة بعد هذا الطهر تكون هي القرء الأول، ثم يأتي طهر، ثم الحيضة الثانية، ثم طهر، ثم الحيضة الثالثة. فبعد أن تطهر من الحيضة الثالثة حينئذ تنقضي عدتها، فمعناها أنه لو راجعها أثناء الحيضة الثالثة تكون الرجعة صحيحة، ولا يحل لها أن تتزوج بآخر أثناء الحيضة الثالثة إلى غير ذلك من المسائل. هناك فروع فقهية كثيرة ستترتب على هذا، أن فترة الحيضة الثالثة هذه قد تكون أسبوعا أو أقل أو أكثر، فهذه الفترة هل هي ضمن العدة أو ليست من العدة؟ فبناء عليه لو قلنا هي من العدة إذن يمكن أن يراجعها فيه ولا يصح أن تتزوج بغيره وهكذا. قال: فلم يكن خلاف بين المسلمين أن المرأة التي تحيض إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروء، يعني كل المسلمين أجمعوا على أن عدة المرأة التي تحيض ثلاثة قروء، بس ما تفسير القروء؟ هذا هو الخلاف. ولم يكن خلاف بينهم أن القرء قد استعمل في العربية بمعنى الطهر وبمعنى الحيض على حد سواء، يعني أيضا تحرير محل النزاع، يعني ليس مثلا فريق يقول الطهر معناه الحيض وفريق آخر في لغة العرب وفريق يقول لا في لغة العرب هو الطهر، لا كلا الفريقين يقر أن القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، وإنما الخلاف بينهم تحديدا هو القرء في كتاب الله تعالى، هل يقصد به هذا المعنى أو هذا المعنى، هذا هو الخلاف. قال: في لسان العربي قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهر. ومن ورود القرء بمعنى الطهر قول الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يعني يقول أنت كل عام تخرج للغزو وتنشغل بالغزو عن عن جماع زوجاتك، يعني أثناء أطهارهن، الجماع يكون في وقت القرء يعني في وقت الطهر، فيقول يعني هذه الغزوات يقول تورثك عزا يعوضك عما ضاع من قروء نسائك، يعني القروء التي لم تستفد منها، يعني كنا نساؤك يعني كنا أطهارا ولم تجامعهن في هذا الطهر، فصحيح فاتك يعني هذا الشيء مثلا من أمور الدنيا، لكنك أخذت عوضه عزا ورفعة بهذا الغزو وكذا إلى آخر. ففي السياق هنا الذي ضاع منه لم يضع منه الحيض، الحيض هو لن ينتفع فيه بمعاشرة، وإنما هو ينتفع بالمعاشرة في الطهر، فإذا هنا لما ضاع فيها من قروء نسائك أي من أطهار نسائك. فالأقراء هنا الأطهار، لأنه ضيع أطهارهن في غزواته وآثرها عليهن. قال ومن وروده بمعنى الحيض، يعني إذن إيه الأعشى استعمل القرء بمعنى الطهر وورد بمعنى الحيض. قال القائل يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض، يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض. فهنا يقول له قروء كقروء الحائض، يعني يسيل الدم إيه من الجروح من مكان الطعن كما يسيل إيه دم الحيض يعني. فاستعمل القرء هنا بمعنى الدم يعني. قال ولكنهم اختلفوا في المراد به في هذه الآية. إذن كلهم أجمعوا على أن القرء يأتي في اللغة بالمعنيين، ولكن اختلفوا ما المراد به في الآية الكريمة خصوصا. فذهبت عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم إلى أن المراد بالأقراء الأطهار، وذهب أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وجمهرة من الصحابة إلى أن الأقراء الحيض، إلى أن الأقراء الحيض. يبقى إذن الأول مذهب عائشة وابن عمر وزيد الأقراء الأطهار، والثاني مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الأربعة يعني، إلى أن الأقراء الحيض. قال وذهب إلى الأول من الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد في أحد قوله، يعني أحمد له رواية مثله، لكن المشهور عن أحمد مثل أبي حنيفة يعني. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة والرواية المشهورة عنه أن القرء هو الحيض يعني. وأيد كل فريق ما ذهب إليه بأدلة، فمن أدلة من ذهب إلى أن القرء الطهر قوله تعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال وجه الاستدلال أن اللام للوقت، أي فطلقوهن في وقت عدتهن. طبعا هذه حجة إيه مالك الشافعي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال الطلاق معناه أن الطلاق يقع في العدة، فالطهر الذي طلقت فيه المرأة هو إيه المرأة تطلق في طهر، معناه أن الطهر هذا جزء من العدة الذي طلقت فيه، هذه من حججه. قال كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وضع الموازين يكون في يوم القيامة، فهنا معناه أن الطلاق يقع في العدة، فمعناه أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو جزء من العدة، لأن طبعا على رأي أبي حنيفة وأحمد الطهر الذي وقع فيه الطلاق هذا ليس في العدة، العدة تبدأ من يعني ثلاث حيضات، فالحيضة إيه فهناك يعني الطلاق وقع ثم العدة تأتي بعد ذلك. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي وقت دلوك الشمس. قال وتقول العرب جئتك لثلاث بقين من الشهر، أي في ثلاث بقين منه. قال وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هنا إيه ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، وهذا الشيء يعني منهي عنه. طبعا هذه مسألة خلاف طويلة يعني إن شاء الله يأتينا الكلام، لكن يعني المذاهب الأربعة أن الطلاق في الحيض واقع، أنه طلاق محرم ويقع، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول الطلاق في الحيض يعني هو حرام ولا يقع، هو حرام ولا يقع، فيرى أن النهي يقتضي فساده وبطلانه فلا يقع. طبعا هنا ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها، يعني هو طلقها وهي حائض, هو فعل شيئا منهيا عنه, فقال امره فليراجعها, خلي يراجعها, وبعدين يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال ايه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, يعني خليها, يعني هو طلقها في حيض فخليها تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر طهر الذي بعده, إذا شاء أن يطلقها في هذا الطهر أو يمسكها. فطبعا حجة الجمهور يقولون الطلاق واقع بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها, فقالوا صح الأمر بالرجعة دليل على وقوع الطلاق, وإلا لو كان الطلاق لم يقع لما قال إيه فليراجعها. طبعا ابن تيمية ينازع يقول لك الرجعة هنا مقصود بها الرجعة بالمعنى اللغوي بمعنى أن يبقيها, يعني يقول هو الطلاق لم يقع فمره فليراجعها, يعني أنه لا أنه يمسكها ولا يطلقها, ولا ليس بمعنى أنها الرجعة التي بعد طلاق. بس طبعا هذا يعني أيضا خلاف اللفظ. وبعدين من أسباب الإشكال الرئيسية اللي هو إيه ان هو قال ايه لم يعتد بها, قال لم يعتد بها, يعني ورد في بعض الفاظ الحديث قال ايه لم يعتد بها, فهو ابن تيمية يعني فسرها لم يعتد بها يعني لم يحتسبها طلقة, لكن الأئمة الأربعة يفسرون يعني لم يعتد بها يعني ان هذه الحيضة لا تدخل في العدة, يعني الحيض اذا طلق امرأته وهي حائض فحتى الذي يقول إن العدة ثلاث حيضات فالطلقة التي الحيضة التي طلقت فيها المرأة لا تكون ضمن العدة, فهي ثلاث حيضات أخرى غير الحيضة التي يعني طلقت فيها, يعني هذا تفسير الأئمة الأربعة, واستشهدوا له برواية يعني كأن شيخ الإسلام يعني لم يقف عليها أو يعني لا نفسر, يعني توسع كثيرا في تفسير لم يعتد بها يعني لم يحتسب الطلقة في الحيض, يعني لم يحتسبها طلقة, مع أن ابن عمر نفسه قال حسبت علي تطليقة, يعني ابن عمر نفسه سئل أحسبت عليك تطليقة, لا حسبت علي تطليقة. ابن تيمية يقول يعني عمر يعني وهم أو أخطأ, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعتد بها وكذا, لكن الظاهر يعني كلام عمر حسبت علي تطليقة, وأنه لم يعتد بها ورد في رواية لم يعتد بتلك الحيضة, مش لم يعتد بها بمعنى يعني لم يحتسبها طلقة, وهذه يعني تؤيد يعني كلام الأئمة الأربعة. المهم هذا من قضية أخرى, يعني فهم استشهدوا هنا بهذا الحديث على أن القروءة هي الأطهار, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيضة, قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء, قالوا إن شاء طلق قبل أن يمس, يعني لو تكون في طهر لم يحصل فيه جماع ويطلقها قبل أن يجامع. قال ولو كان القرء هنا هو الحيض لكان قد طلقها قبل العدة لا في العدة, إذ لا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم يعتد بذلك الحيض. طبعا إيه عند أبي حنيفة وأحمد أن الطلاق في الحيض واقع, ولكن الحيضة التي وقع فيها الطلاق ليست محسوبة من العدة, العدة ثلاث حيضات أخرى, فعندهم يعني أنه إذا طلقها أنه طلقها قبل العدة, أنه طلقها قبل إيه العدة, لأن العدة ثلاث حيضات أخرى غير هذه. فهذه من حجة يعني الإمامين الشافعي ومالك. قال الشافعي في الأم والأقراء عندنا والله تعالى أعلم الأطهار, فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض, قيل له دلالتان, أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان, فإن قال وما الكتاب, قيل قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. صار لغة الإمام الشافعي جميلة, يعني كلامه فيه بيان, يعني كان من أفصح الناس يعني رحمه الله, كان يضرب بهم. قال الله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم ساق حديث ابن عمر السابق، ثم قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج. طبعا مسلم شيخ الشافعي، هذا غير الإمام مسلم، لم يكن ولد يعني أيام الإمام الشافعي. الإمام مسلم هو تلميذ أحمد الذي هو تلميذ الشافعي يعني. فقال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن. هكذا قرأت في بعض القراءات الشاذة: فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن، في قراءة لقبلي وفي قراءة في قبلي عدتهن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنا شككت، يعني هل الرواية لقبل عدتهن أو الرواية في قبل عدتهن، قال الشك مني يعني، هو إحدى القراءتين. قال الشافعي: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن، أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها. يعني هنا يستشهد بهذه القراءة: فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني أنها تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال: فما اللسان؟ ويقول دلالة الكتاب والسنة في الصلاة الكتاب، ودلالة اللسان يعني دلالة اللغة العربية. قيل: القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحتبس فلا يخرج، كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس، لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، أو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبس الطعام في شدقه. فهو يستشهد إيه باللغة، على أن دلالة القرء على يعني دلالة القرء على الطهر يعني أولى من إيه من دلالته على الحيض. فهذا نوع من الاستدلال هو بالاشتقاق، يعني دائما إيه فيشوف الحروف القاف والراء والهمز هذا أو ما أبدل منه، فقال يعني العرب تستعمل إيه هذا المعنى، يقري الماء في حوضه بمعنى يجمع الماء، فقال إذن هذا يجعل الأنسب أن القرء هو جمع الدم، يعني انحباسه في رحم المرأة قبل خروجه. يعني قال العرب تستعمل قرى بمعنى يعني حبس الشيء وجمعه وضمه. في أبيات أيضا يستشهدون بها، يقول: صاحي هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى من حلابي. قال صاحي هل صاحي يعني يا صاحبي هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى من حلابي، يعني اللبن الذي قراه، يعني بمعنى جمعه وضمه وأخذه، يعني هل سمعت راعيا رده في الضرع مرته. فهنا قرى، وهذه يستعملونها في بيان معنى القرآن، يعني أن القرآن هو يعني يجمع ويضم إلى آخره يعني. فاستشهد الإمام الشافعي رحمه الله يعني بأصل الاشتقاق، على أن دلالة القرء على الطهر أولى من دلالته على الحيض. قال: هذا ويؤكد ما سبق ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هل تدرون الأقراء الأطهار. روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، حين دخلت أو أن حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة. يعني أنها إيه انقضت عدتها عندما دخلت في الحيضة الثالثة، هذا على مذهب مالك والشافعي. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني حكمت بهذا أن عدتها انقضت، عدة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، أنها انقضت عندما دخلت في الحيضة الثالثة، يعني لم تنتظر حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإنما بمجرد بدء الحيضة الثالثة حكمت أم المؤمنين عائشة أنها يعني انقضت عدتها. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. يعني الذين جادلوا عائشة يعني يظنون أن الأقراء هي الحيض، فقالوا: كيف تقولين عدتها انقضت أول ما دخلت في الحيضة الثالثة؟ لابد تكمل الحيضة الثالثة. فقالت: العدة هي 3 أطهار، فطلقت وهي طاهر، فهذه هذا الطهر الذي طلقت فيه محسوب من العدة، ثم حاضت، ثم طهر الطهر الثاني، ثم حاضت الحيضة الثانية، ثم طهر الطهر الثالث. فأول ما حاضت الحيضة الثالثة كان انتهت 3 أطهار، فانتهت عدة. قال الشافعي رضي الله عنه: النساء بهذا أعلم، لأن هذا إنما يبتلى به النساء. عشان الآن القول بأن القروء هي الحيض، قول الخلفاء الراشدين 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أخذ به أبو حنيفة وأحمد. فمالك الشافعي أخذوا قول عائشة، يقول لك أن الحيض هذا شيء يتعلق بالنساء، عائشة أعرف بأمور الحيض والعدد. فما زلنا في كلام الإمام الشافعي رحمه الله: استدل باللغة، وذلك أن الله سبحانه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: أتى بالتاء في 3، وهذا لا يكون إلا إذا كان المعدود مذكرا، وذلك الطهر. ولو كان المعدود الحيضة لكان الواجب حذف التاء. يعني هذا أيضا من أدلته، الأعداد اللي هي من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 في 10 المفردة يعني، فهذه الأعداد تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. تقول 10 رجال وعشر نسوة، 3 رجال و3 نسوة. فهنا لو كان القروء بمعنى حيض جمع حيضة فهذا مؤنث، فقال لو كان كذلك لقال 3 قروء، لكن لما قال 3 قروء فقال هذا دليل أن قروء معنى أطهار. لكن طبعا الفريق الآخر يعني ينازع في هذا، يقول إيه أن العبرة هنا في اللفظ، يعني باللفظ ليس المعنى، هو لفظ قرء مذكر فناسب أن يكون العدد معه مؤنثا بغض النظر عن معناه، يعني معناه يدل على حيضة أو حيضة أو نعم. قال: ومن أدلة من ذهب إلى أن القرء الحيض: أولا أن الأقراء في اللغة وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض، إلا أن في الشرع غلب استعمالها في الحيض، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة. فهنا المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتنظر قدر قروئها، يعني مدة حيضها يعني. وهذا الحديث رواه النسائي وأحمد. قال: فإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة في القرآن إلى الحيض أولى. ثانيا أن القول بأن الأقراء يعني حيض يمكن من استيفاء 3 أقراء بكمالها، لأن القائل يقول: إن المطلقة يلزمها تربص 3 حيض، وإنما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثالث. ومن قال إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرآن وبعض الثالث. تلاحظون على قول مالك الشافعي: المرأة لو طلقت في طهر في آخر الطهر، يعني مثلا مدة طهرها مثلا 25 يوما، فجت طلقت مثلا بعدما مضى 23 يوما من طهرها وبقي يومان على موعد الحيض طلقت، فهو يحسب اليوم أو اليومين هذا يحسبها قرآن. وبعدين تحيض حيضة وبعدين تطهر طهرا بين هذا الثاني، فإذا سيكون يعني طهران كاملان وبعض الطهر الثالث، ليس طهرا ثالثا كاملا. أما الذي يقول يعني على مذهب أبي حنيفة وأحمد القرء الحيض، فإذا هي إيه عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات كاملات، يعني حتى لو طلقت في الحيض لا تحتسب، فلا بد أنها تحيض ثلاث حيضات كاملات وتطهر منهن. فهذا من حجة إيه أبي حنيفة وأحمد. قال: فإذا كان في أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون القول الآخر كان القول الأول أليق بظاهر الآية. ثالثا أن الله تعالى نقل إلى الشهور عند عدم الحيض، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، التي يئست من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار. فقال الذي يقول ثلاث حيض، فتكون العدة يعني قريبة من ثلاثة أشهر، يعني العادة من الشهر فيه طهر وحيض، فهي تحيض ثلاث حيضات فتكون مقاربة لثلاثة أشهر غالبا، بخلاف ما لو أخذنا بأنها الأطهار فتكون العدة مثلا طهران كاملان وبعض الثالث، فستكون إيه يعني أقل من ثلاثة أشهر. رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض، لأن طبعا الحيض إيه لا تتبعض، يعني مش هيكون حيضة ونصف يعني، فكملت فصارت حيضتين. فهذا مع تلاحظون هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وعدتها طهران، وإنما قال وعدتها حيضتان، فإذا معناها أن الحرة عدتها ثلاث حيض والأمة عدتها حيضة ونصف فجبرت بحيضتين. وهذا رواه أبو داود والترمذي. قال: خامسا الإجماع على أن الاستبراء في الجواري يكون بالحيضة في ذوات الحيض، فكذا العدة تكون بالحيضة، لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد وهو معرفة براءة الرحم. الجارية إذا يعني إذا أخذت الجواري مثلا في القتال وأخذنا بملك اليمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. فالمرأة بيكون لها زوجها المشرك، والمسلمون قاتلوا المشركين وأخذوا هذه المرأة من زوجها المشرك، فإذا كانت حاملا يعني هي تصبح ملك يمين لمن يعني صارت من نصيبه عند توزيع الغنائم وكذا، فليس له أن يطأها يعني حتى يعني تضع الحمل إن كانت حاملا، وحتى تستبرئ بحيضة، فإذا لم تكن حاملا فتحيض حيضة ثم تطهر منها، وبمجرد أن تطهر منها تحل لمالكها. فهنا يعني الاستبراء يكون بحيضة، فإذا طهرت منها حلت، فقال إذن معناها أن العدة تكون يعني أيضا بالحيض، إذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت، لأن الغرض من العدة هو التأكد من براءة الرحم مثل الغرض من الاستبراء في ملك اليمين. قال سادسا أن الغرض الأصلي من العدة استبراء الرحم، يعني التأكد من براءة الرحم أنه ليس فيه حمل، يعني حتى لا يجامع المرأة وفيها يعني حمل من زوج قبله، يعني فالغرض هو التأكد من براءة الرحم، يعني أنه ليس فيه حمل من شخص آخر. والحيض هو الذي تستبرأ به الأرحام للطهر، فوجب أن يكون هو المعتبر دون الطهر، فلذلك يعني ينبغي أنها تحيض، وبعد ما تطهر من الحيضة الثالثة يبقى تأكدنا من خلو رحمها. سابعا أن القول بأن القروء هي الحيض فيه احتياط وتغليب لجانب الحرمة، لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت في الحيضة الثالثة، فإذا جعلنا القرء هو الحيض فحينئذ يحرم للغير التزوج بها، وإن جعلنا القرء طهرا فحينئذ يحل للغير التزوج بها، وجانب التحريم في هذا المقام أولى بالرعاية، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة. قل على مذهب أبي حنيفة وأحمد فيه احتياط للفروج أو كذا، بمعنى أن المرأة يعني طالما الحيضة الثالثة هذه مشكوك فيها هل هي ضمن العدة أو ليست ضمن العدة، فقال من باب الاحتياط إيه مذهب أبي حنيفة وأحمد أحوط أن نجعلها من ضمن العدة، فلا يتزوجها شخص آخر حتى تطهر من الحيضة الثالثة حتى تكون حلالا بيقين، لأنه لو تزوجها أثناء الحيضة الثالثة بهذا الزواج على مذهب أبي حنيفة وأحمد صحيح، على مذهب أبي حنيفة وأحمد باطل، وعلى مذهب مالك الشافعي صحيح، فيكون يعني نكاحا فيه اختلاف في صحته فينتظر. بس طبعا في الفريق الآخر برضه له حجة في موضوع الاحتياط، يقول ما هو أيضا في احتياط في الرجعة، وطبعا اللي يريد يعني يحتاط ممكن يحتاط في الرجعة ويحتاط في الزواج الجديد، يعني يقول طب هي الحيضة الثالثة لو قلنا هي ضمن العدة فيمكن أن زوجها السابق طليقها السابق يراجعها أثناء الحيضة الثالثة، ومراجعته هنا يعني هذه المراجعة هي صحيحة على مذهب إيه، على مذهب مين لا أبو حنيفة وأحمد اللي هم يقولون الحيضة الثالثة ضمن العدة فيمكن أن يراجع، وتكون الرجعة هذه باطلة وغير صحيحة، يعني عدتها انقضت خلاص بمجرد أن دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، فتكون الرجعة هذه غير صحيحة. فيقولون فإذا مذهب مالك الشافعي احتاط من جهة إن هو يعني إيه الحيضة الثالثة هذه مشكوك هل يمكن أن يراجعها فيها أو لا، فاحتاطوا من هذه الجهة قالوا لا يصح أن يراجعها فيها، ولكن إيه مذهب أبو حنيفة وأحمد احتاط في مسألة الزواج من شخص آخر يعني، فكل واحد احتاط من إيه من جهة. قال وبعد فهذه بعض حجج الفريقين في إثبات مدعاه، ولقد جهد كل فريق أن ينقض حجج الآخر ليسلم له ما قال، كل فريق له طبعا نقاش طويل. المؤلف الشافعي رحمه الله يعني فلذلك إيه حيرجح مذهب الشافعي، قال والذي أراه أن القروء هي الأطهار، لأن الآية فطلقوهن لعدتهن والحديث المفسر لها نص في موضع الخلاف، وأن غاية ما يثبته الفريق الثاني أن القرء بمعنى الحيض قد استعمل في اللغة وفي الشرع، وهذا قد لا ينكره الفريق الأول، وأما أن الشرع لم يستعمله إلا في الحيض وأنه المراد في هذه الآية فهذا ما لا أظن أن هذه الأدلة قادرة على إثباته. طبعا هذا رأيه يعني رحمه الله. قال هذا ومن الجدير بالذكر هنا أنه قد ذكر للقرء معنى ثالث، وهو أنه بمعنى الخروج من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر، وأن المراد به هنا الخروج من طهر إلى حيض، ونسب هذا قولا للشافعي رحمه الله. هو يعني هذا الرأي الثالث يعني لا يغير من حقيقة الأمر يعني شيء من ناحية العملية، يعني سيكون خلاف النظرية. فهناك يعني قول مروي عن الشافعي أن العدة ثلاثة قروء، وأن القرء ليس هو الطهر، ليس هو الطهر نفسه، ولكن هو الانتقال من طهر إلى حيض، هذا هو القرء. فأول انتقال من طهر إلى حيض هذا القرء الأول، القرء الثاني هو الانتقال. إذن هي المرأة طلقت في طهر، فإذا يقول إيه أول انتقال من طهر إلى حيض اللي هي الحيضة يعني أول حيضة، يبقى هذا إيه القرء الأول، وبعدين تطهر الطهر الثاني، ثم يأتي الانتقال من الطهر الثاني إلى الحيضة الثانية، فهذا يكون القرء الثاني. القرء الثالث فهو بانتهاء الطهر الثالث عند انتقالها من الطهر الثالث إلى الحيضة الثالثة، فأول ما تدخل الحيضة الثالثة يبقى حصل القرء الثالث الذي هو الانتقال من الطهر الثالث إلى الحيضة الثالثة، فهو في النهاية برضو بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة يعني من الناحية العملية سيكون إيه حيضتها قد انتهت يعني، بس هذه ستعالج إشكالات اللي يقولون يعني الآن قرآن ونصف أو كذا، فيقول لك لا، الآن كان من حجج أبي حنيفة وأحمد يقولون للشافعية والمالكية أنتم تقولون يعني عدتها ثلاثة أطهار، بس هي مش هتاخد ثلاث أطهار كاملة، هيكون طهران كاملان وجزء طهر، فيقولون يعني إذن إيه العدة عندكم ليست ثلاثة كاملات أو، فهذا الجواب يعني عند بعض الشافعية سيستعملون هذا الجواب، يقولون لا، هو القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض، فهي حصل لها ثلاثة انتقالات من طهر إلى حيض، فبهذا يعني لا يكون للحنفية يعني حجة في ادعائهم إيه أنها قرآن ونصف، أو يقولون لا هي ثلاثة قروء. اللي يقول ثلاث حيض هذا يعني تصبح العدة أطول، يعني لأن اللي هيقول ثلاثة أطهار فمعناها يعني أول ما تدخل في الحيضة الثالثة، يعني هو الخلاف بينهم العملي اللي يعني الأثر العملي هو الحيضة الثالثة، الحيضة الثالثة هذه هل هي يعني أول ما تبدأ يكون انتهت عدتها، ولا أول ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة، هذا هو يعني الأثر العملي للخلاف. يعني الملكية والشافعية يقولون أول ما تبدأ الحيضة الثالثة العدة قد انقضت، لا يصح أن يراجعها ويمكن أنها تتزوج بشخص آخر. الحنفية والحنابلة يقولوا لا، إذا دخلت الحيضة الثالثة هي لا تزال في العدة، ممكن يراجعها إلى آخر لحظة في الحيضة الثالثة، ولا يصح أن يتزوجها شخص آخر حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وتصبح مدة العدة أطول عند الحنفية والمالكية، ممكن حسب أيام العدة لو مثلا أسبوع ولا، فيكون عندهم أسبوع زيادة في مثلا يعني 69. نعم. طيب ممكن نلخص يعني عشان حتى لا نطيل عليكم، يعني اللي يترتب على اتكلم على مسألة الانتقال وبعدين ما ينبني على هذا الخلاف، الخلاف في هذه المسألة ليس هو من الخلافات اللفظية، لا، خلاف له أثر عملي يعني في مسائل إيه عملية، يترتب عليه أمور كثيرة. الأمر الأول زمن انتهاء العدة، شرحنا عشان ما نكرر يعني على قول الإيه واضح عندكم، يعني الشافعية والمالكية هيكون زمن انتهاء العدة اللي هو عند دخولها في الحيضة الثالثة، والحنفية والحنبلة هيكون زمن انتهاء العدة عند انقضاء الحيضة الثالثة. وبعدين ذكر هنا يعني قال يتصور في صفحة 70 انتهاء هذه المدة في 32 يوما وساعة، وذلك أنه إذا طلقها في آخر النهار حسب له الطهر، ثم يأتي من بعد ذلك طهران كل منهما 15 يوما، ويتخلل ذلك حيضتان كل منهما يوم وليلة، فذلك 32 يوما وساعة، يعني يقول أقل إيه مدة للعدة عند الشافعية، عند الشافعية فيقول هي عند الشافعية أن الإيه أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر والطهر عندهم 15 يوما، فيقول إذن الآن لو هي يعني طلقها في آخر ساعة من الطهر اللي هو قبل الحيضة، فطلقها في آخر النهار يعني قبل أن تحيض بقليل، ماشي، فهيكون حيصير عندنا ايه يوم وليلة اللي هي الحيضة الاولى، ويوم وليلة اللي هي الحيضة الثانية، و15 يوما بعد الحيضة الاولى و15 يوما بعد الحيضة الثانية، الان ايه 32، ماشي، وبعدين اول ما تدخل في الحيضة الثالثة تنتهي الايه العدة، فتصبح يعني 32 يوما وساعة، يعني اللي هو الجزء اليسير اللي هو من بداية الطهر، من نهاية الطهر اللي هو لما حصل الطلاق وبداية الحيض لما حصل الحيض. هذا ما عندنا أن الطهر إيه 15 يوما. وأما الفريق الثاني فلا تنتهي العدة عنده حتى تدخل في الطهر الرابع، وأقل مدة يتصور فيها انتهاء العدة 39 يوما إلى آخر. طيب، وبعدين مسألة إيه حل الزواج. قال: ويترتب على الاختلاف في المدة التي تنتهي فيها العدة الاختلاف في حل الزواج من زوج آخر. فعلى الأول إذا طعنت في الحيضة الثالثة، يعني أول ما تبدأ الحيضة الثالثة، فقد حل الزواج وصح العقد. وذكر قد ذكر الشافعي رحمه الله في الأم عن الفضيل بن عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، دول من فقهاء المدينة السبعة من التابعين، اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقال: قد بانت منه وحلت. فهذا كان مذهبي، هذا كان إيه مذهبه، لأنه كما مر هو مذهب زيد بن ثابت، وعلماء المدينة هم على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأما على الثاني فلا تحل ولا يصح العقد ما لم تنتهي من الحيضة الثالثة. طيب، إذا انتهت الحيضة الثالثة فهل تحل بمجرد الانقطاع أو لا؟ بعضهم يرى بعضهم أنها تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، ويرى بعض آخر أنها لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. يعني في تفسير انتهاء الحيضة الثالثة، إذا انقطع الدم ولم تغتسل منها ثم روجعت في هذه اللحظة على مذهب أبي حنيفة وأحمد،